لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة السبت 21 من شهر للقعدة، عفوا شهر للحجة لعام 26/400 الموافق 21 من الشهر الأول لعام 2000. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغيير بمن عبد الله عند قبل ربه صالح، فكيف إذا عبد؟ فيكون ذلك أغلظ. التغليظ في من عبد الله، يعبد الله لكن عند قبر رجل صالح، لما في ذلك من باب فتح أو يفتح باب شر على المسلم، قد يتعلق قلبه بهذا الرجل الصالح، قد يغتر به الآخرون، فجاء التغليظ. فكيف من عبد الرجل الصالح أو العبد الصالح من دون الله عز وجل؟ هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله أبدا لمن مات عليه. نعم. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا به تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هؤلاء جمعوا بين الحقيقتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها أي عائشة قالت: لما نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اقتم بها نشبها فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يحذر ما صنعوا، ولو كنت منتقلا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، الا وان من كان قبلكم يتخذون قبور انبيائه مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، فاني انهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في اخر حياته، ثم انه لعن وهو في السياق من فعل، والصلاه عندنا من ذلك وان لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسنة جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء إلى التغليظ بمن عبد الله عند قبل رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته. فكيف إذا عبده أي الرجل الصالح، أي إذا عبد، فكيف إذا عبده، الضمير يرجع إلى، يعني فكيف إذا عبد الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر. نعم. ووسائل الشرك محرمة، لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. والقاعدة أن الوسيلة لها حكم الغاية، إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى حرام فهذه الوسيلة حرام، إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى واجب الوسيلة واجبة، إذا وسيلة تؤدي إلى مستحب الوسيلة مستحبة، إذا وسيلة تؤدي إلى مكروه الوسيلة مكروه. وفي القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالعبادة عبادة الله عند قبر الرجل الصالح وسيلة لأن يعبد الرجل الصالح من دون الله. عبادة الرجل الصالح من دون الله شرك أكبر، حرام أكبر الكبائر، أليس كذلك؟ إذن عبادة الله عند الرجل الصالح حرام لأنه وسيلة إلى الحرام. واضح؟ الأحكام لها، الوسائل لها إيش؟ أحكام المقاصد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض حبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو يعبد الصالح بنوا على قدم مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، حيث عظموا هذا القبور وبنوا عليها مساجد فميزوها عن سائر القبور. القبور مكانها المقابر، لكن هؤلاء يميزون قبر فلان فيجعلونه في مسجد، إما أن يدفنوا الميت في المسجد أو يبنوا مسجد على الميت على القبر. فهذا وهذا كله حرام. وأيضا صوروا تصاوير أولئك الموتى فجعلوها فوق قبورهم أو في المساجد المبنية على قبورهم، فجمعوا بين فتنتين: فتنة القبور والتعظيم والتشييد والبناء عليها، وفتنة إيش؟ وضع التماثيل والتصاوير. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي صحيحين، قوله أنهما سلمة هي بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المسلمية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة. إذن أولئك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب أم سلمة لما ذكرت له ذلك فقال له أولئك بالكسر. نعم. قوله إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ ففيه التحدي في الرواية وجواز الرواية بالمعنى، يعني أراد الراوي أن يروي الحديث بلفظه، لذلك لما شك أتى باللفظين، لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الصالح أو قال العبد الصالح. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيش؟ أحد اللفظين، لكن جاء باللفظين لما شك تحري لأن يأتي باللفظ الصحيح، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو هذا. كذلك يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى. نعم. وقوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تأثير بناء مساجد على القبور، وقد جعل من فعل ذلك كما سيأتي. نعم. أولئك شرار الخلق عند الله، فقط أولئك اللي في الكنيسة؟ طيب لو فعل المسلمون ذلك هل يكون من شرار الخلق أيضا؟ هل يكونون؟ ما الدليل؟ من يعمل سوءا يجزى به، الله جل وعلا يقول ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لو لم يكن هذا منطبق على المسلمين وعلى غيرهم لما كان في ذكر هذا فائدة. فما فعله أولئك واستحق به اللعن واستحق به لقب الشرار الخلق، من فعل مثل فعلهم انطبق عليه من طبق عليهم وأصابه ما أصابه. لذلك يذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكره عبثا، وإنما يذكره حتى نحذر لكي لا يصيبنا ما أصابهم. نعم. قال الفيروقي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون من صلاة نحوها واتخذوها أركانا، لعنها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الفيروقي: وإنما صورت أوائلهم صورا يتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا في اجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم قال: فمن قوم يجد مرادهم ووسوس لهم الشيطان ان اسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا لذريعه الوديه الى ذلك. طيب، الاوائل الذين صوروا هذه الصور ليتاسوا بها ويتذكروا اعمالهم الصالحه فيجتهدوا كاجتهادهم، احسنوا ام اساؤوا؟ احسنوا ام اساؤوا؟ خايفين بعضكم من الأسوأ. أحسن ولا أساؤوا؟ أساؤوا، أساؤوا بهذا الفعل. طيب، نياتهم حسنة أم سيئة؟ حسنة، نياتهم حسنة لكن أعمالهم سيئة، فلا تنفع النية الحسنة مع سوء العمل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، قالوا هنا في وصف محذوف تقدير: إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة أو بالنيات الحسنة. لابد أن يستمع حسن النية مع صلاح، مع صلاح العمل. حسن النية مع عمل فاسد، مع عمل سيء ما يصلح. سوء نية مع عمل صالح أيضا ما يصلح. متى يصلح العمل ويكون مقبولا؟ أن تكون النية حسنة والعمل العمل الصالح. الأوائل فعلوا ذلك بنية حسنة لكي يتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالح فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، لكن أدى هذا الفعل السيء الذي ما أنزل الله به من سلطان إلى أن بعدما هلك الجيل الأول جاء جيل آخر فأوحى إليهم الشيطان أن اعبدوا هؤلاء لهم شفاعة عند الله تبارك وتعالى. الشيطان أوحى إلى من؟ الجيل الأول أم الجيل الثاني؟ ها؟ إلى الجيل الأول والثاني. أما الجيل الأول فبذر هذه البذرة من العمل السيء، وإن كانت أعمالهم نياتهم حسنة لكن أعمالهم سيئة، بذر هذه البذرة، لأن الشيطان ماذا يفعل؟ يزين، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إذن زين لهم هذا العمل وله نفس طويل حتى إذا جاء الجيل الذي بعده وهلك الجيل الأول أوحى عليهم أن اعبدوا هذه التصاوير فعكفوا عندها حتى عبدوها من دون الله عز وجل. فلنتأمل هذا ولنتدبر جيدا أن حتى لو كانت الأعمال النيات حسنة فلا مبرر، فلا تبرر أعمالهم السيئة، وإن كان قصدهم التأسي والتذكر والاجتهاد في الطاعة لكن هذا عمل لم يأذن الله به، لذلك آل الأمر إلى أن عبدت من دون الله تبارك وتعالى. نعم. قوله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره المصنف رحمه الله تعالى تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام: وهذه العلة التي لأجلها لها الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت في تماثيل الصالحين والتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقدر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب من النفوس من الشرك في خشبة أو حجر، ولهذا تجد أن الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويقطعون ويعبدون في قلوبهم عبادة لا يفعلونها من بيوت الله ولا وقت صحة، ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرضون ببركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرضون في المساجد. أي أجل هذه المفسدة حسن النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد كما دفع عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس فنفى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدت البريعة. نعم. الآن الناس لو قلت لهم ابن اللات أو العزة أو صنما سموه المناة الثالثة الأخرى لكانوا من أشد الناس بعدا عن هذا واستنكارا. كيف نعبد؟ كيف نبني صنم مشهور بأنه إيش يعبد من دون الله؟ لكن أسوأ من هذا وأشد فتنة ماذا؟ قبر الرجل الصالح، لأن الصنم اللي اسمه اللات أو العزة أمره ظاهر ويخفى أمر ولا يخفى أمره على كثير من الناس، بينما قبور الصالحين يرجون البركة في الصلاة عندها والمكث عندها والتصدق بإيش بجوارها وشد الرحال إليها والسفر إليها، حتى أنهم يجدون من الرقة والخشوع ما لا يجدون في بيوت الله ولا في وقت السحر. هذه الفتنة العظيمة، حتى ذكر بعض العلم أن هذا من الشيطان يجعل في قلوب هؤلاء أهل البدع والأهواء من الرقة والخشوع عندما يعني يمارسون البدع والشركيات والعبادة وعبادة الله عز وجل عند القبور والأولياء. تجد واحد من خاشع متذلل تدمع عيناه يجد خشوعا في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، فحينئذ تعظم الفتنة، حينئذ تعظم الفتنة. بينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، ونهى عن الصلاة إلى القبر، ونهى عن الصلاة وقت إيش غروب الشمس ووقت طلوع الشمس لما في ذلك من مشابهة ولو من بعيد. الذي يصلي الآن عند طلوع الشمس ركعتي لوجه الله تعالى لا يريد عبادة الشمس، لكن لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا تكون هناك مشابهة ولو من وجه بعيد بعباد الشمس، حماية لجانب التوحيد، حماية لجانب التوحيد. فكيف يبيح هؤلاء العبادة في المساجد التي فيها قبور والمساجد التي فيها مزارات والمساجد التي فيها آثار ونحو ذلك؟ هذا فلان اتكى على الحجر الفلاني وفلان يعني قدمه في المكان الفلاني وإلى غير ذلك مما يفعله كثير من الناس للأسف الشديد، ولو انتسبوا إلى الإسلام لكن أعمالهم هذه باطلة، إما الشرك وإما إيش ذريعة ووسيلة للشرك. نعم. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عنه من حال لله ولرسوله والمقالدة لدينه. يعني تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم ويقول لا تفعل هذا الفعل، تأتي وتفعله، فهذه سمعيش أخوان محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تفعل هذا الفعل فتتقصد وتفعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سمع محادة لله ورسوله. واضح؟ طيب. وابتداء دين لم يهدى من الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علمنا بالانطوار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المبتدئات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغيير فيه. نعم، القبور ليست موضع للصلاة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر. ليش لا تجعلوها كالمقابر؟ لأن المقرر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما أيش يا أخوان أن المقابر ليست موضع للصلاة. الذي لا يصلي سنن وتر ضحى أو أهله لا يصلون في البيت أو سيكون البيت كالمقابر، لأن القبور هي أيش الشائع عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ليست موضع الصلاة. تريد أن تصلي في المسجد في البيت، أما في المقابر فليس موضع الصلاة. واضح؟ طيب. وقد صرح عامة الطوائف من ينهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم لإحسان الظن بالعلماء، لأن اصطلاح الكراهة كان يقوله المتقدمون يقصد به ماذا؟ التحريم. وهذا حتى في كتاب الله أطلق الله عز وجل على المحرمات الظاهرة بالكراهة، فقال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ها؟ وذكر جملة من المحرمات وقال: كل ذلك كان سيء عند ربك إيش؟ مكروها. فإحسان الظن ببعض العلماء الذي قال تكره الصلاة في المقابر أنه أراد الكراهة، كراهة ماذا؟ كراهة التحريم، لأن الكراهة اصطلاح قد يطلق ويراد به المحرم، وذلك يسمى الكراهة التحريمية أو الكراهة الشديدة، وقد يطلق بها الكراهة الذي هو تركه أولى من فعله. نعم. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسان الظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما توتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها، أي عن عائشة، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يقرأ قميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال هو كذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبر غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولهما، أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره. أخرجا. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طبق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أصح، وبه جاء القرآن. يعني طفق أو طفق. نعم، وطفق يقصفان عليهما بورق الجنة. نعم. ومعنى جعل. قوله خميصة بفتح المعجمة والصادق الملك، كساء له أعلام. قوله فإذا اغتمل بها كشفها، أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. نعم، وهذا يحتمل أنه خبر ويحتمل أنه إنشاء. خبر يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد لعن اليهود والنصارى على هذا الفعل، والإنشاء يعني لعن الله، يعني اللهم إلعن اليهود والنصارى الذي فعلوا كذا وكذا. والأبلغ أن يكون ماذا، خبر ولا إنشاء؟ خبر، لأن الخبر معنى الأمر قد تم وحلت بهم لعنة الله لهذا الفعل الذي فعلوا، حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، هم فعلوا هذا واستحقوا لعنة الله، فمن فعل هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها، استحق ما استحقوا. وإلا لماذا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ حتى نحذر، حتى لا يصيبنا ما أصاب. نعم. قوله من أنهم وصلهم، الله أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها كلمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيف الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنهم من القلوب بالأنبياء، ومن أعظم الوسائل إلى الشرك، ومن غربة الإسلام، ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخرين هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك رحالة لله ورسوله. هذا فعلا من غربة الإسلام. الناس المتدينون في كثير من البلاد الإسلامية، الفساق الفجار عند الزنا والخمور وصالات القمار ونحو ذلك، والمتدينون الخاشعون المنقطعون للعبادة، ها، تجدهم عند القبور يعبدون غير الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في ظن الناس أصلح الناس وأكثر خشوعا وعبادة، تجدهم يعتكفون عند القبور. وفعل هؤلاء أشد من فعل أولئك. من أولئك؟ الذين يذهبون إلى الخمور والسكر والفساد والمعاصي، لأن تلك معاصي وسيئات، أما هذا فشرك أكبر بالله تبارك وتعالى، لأن عبادة لغير الله. كثير من المعاصي لم يأتي فيها الوعيد اللعن، وأن من فعله هو من شرار الخلق، بينما الذهاب للقبور وبناء المساجد على القبور والعكوف عندها جاء فيهم الوعيد ما لم يأتي في كثير من المعاصي، مما يدل على ماذا؟ على أن هذه الأفعال أشد جرما وأقبح وأكثر إثما من تلك المعاصي والمنكرات والسيئات. بل أن أصحاب المعاصي الزنا والخمر وإلى آخره يدرك أحدهم أنهم ماذا؟ أنه مسيء عاصي، يمكن لو كلمت لو أنكرت عليه لا أدرك في نفسي الله يهدينا، والله صح الله يهدينا مثل ما الله هداك. لكن هؤلاء الذين يتمسكوا بالقبور ويعبدونها من دون الله ويعبدون الله عندها، ها، من الصعب جدا أن تزيح أحدهم عنه. ومع ذلك هم عندهم من الفساد وعندهم من الاختلاط وعندهم من الفواحش وعندهم من أكل أموال الباطل الشيء الكثير. كثير من هؤلاء تجد عندهم بلاوي مشاكل كثيرة، يعني سدنا عند القبور ويأكلون النذور والطعام والذبائح والصدقات وغير ذلك. فهؤلاء أسوأ حالا من جميع الوجوه من أولئك العصاة. وكل هؤلاء لا ندافع عن أهل الفجور والمعاصي إذا قلنا هذا، نعم هذه معاصي وهذه معاصي، والمعاصي والذنوب بريد الكفر، بريد الكفر. لذلك أكثر السكارى والزنات لا يصلون. لكن المقصود بأن حتى نبين بشاعة هذا الفعل اللي هو العكوف عند القبور وبناء المساجد عليها، نقول هذه المقارنة. وإلا معصية الله ورسوله أمر عظيم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبين. هذه معصية وهذه معصية، نعم، لكن معصية الشرك أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسعود لما قال له أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. نعم. قال القرطبي في معنى هذا الحديث وكل ذلك لفرق ذريعة هديته إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام، انتهى. إذا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم، وتأمل فضل الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النبي أين النكرة في السياق النهي؟ شيء، كلمة شيء، ما كان، هذا نفي، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. حتى من هذه حرف جر صلة يسمى في غير القرآن حرف جر زائد، يفيد ماذا؟ التوكيد، يعني ما كان لنا أن نشرك بالله أي شيء، لا أصنام ولا أولياء، لا أوثان ولا أنبياء. واضح؟ هنا الفتنة العظيمة، أن هؤلاء الذين يتعلقون بالأولياء يقول ما نعبد أصنام، ما نعبد أوثان، نعبد صالحين. الشيخ يقول لا فرق بين من عبد القبر ومن فيه ولو كان نبي أو ولي أو صالح أو من أهل البيت، ومن عبد الصنم كله شرك بالله. بل الأوائل ماذا كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون ماذا؟ صالحين. فهذا الشرك وهذا الشرك. نعم. قوله ولولا ذلك، أي ما كان يذكر من انتقاد قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، لأبرز قوله مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بكف الخاء وغنيها. خشية وخشية، نعم، فعلى فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يدخلوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الرمي يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يدركوا قدره، خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة قلوبا وتعقيبا إذا أدى وأعاد نيته وتحذير منه ولحق عليه. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد ذريعه بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلوا رضوان قربته وسدوا المدخل اليها وجعلوها مندقه لقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا ان يتخذ موضع قبره قبله اذ كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاه اليه بصوره عباده. فبنوا خيارين بركنين القبر الشماليين وحرقوهما حتى التقيا على زاويه مثلثه من ناحيه الشمال حتى لا يتمكن احد من استقبال قبره. انتهى. قال المصنف: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بمن بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نيه الفاعل، ومنها النهي عن التماثيل بتغيير الامر، ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل ان يوجد القبر، ومنها انه من سنن اليهود والنصارى في قبور انبيائهم، ومنها لعن انبيائهم على ذلك، ومنها ان مراده بذلك تحذيره نيابه عن قبره، ومنها انها هي العله في عدم ادراك. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جنب بن عبد الله قال: الحديث من الفوائد تحذير الأمة حتى لا يفعل. وهل حذرت الأمة؟ أكثرها إيش؟ لم يحذر أكثرها لم يحذر. حتى الدول المشهورة الكبيرة فيها قبور مشهورة، في مدن تسمى باسم إيش؟ القبر المدفون فيها، ومناطق المنطقة الفلانية إيش نسبة إلى القبر المدفون فيها. والقلة القليلة التي حذرت من هذا فسلمت من بناء المساجد على القبور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جنب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم قليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في سياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإلا دون مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبني حول قبره مسجدا، وكل موضع فسدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن جند بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد سنتين. قوله: إني أمر إلى الله أن يكون لي منكم. طيب، في جملة قفز الشارح وهي قوله: قبل أن يموت بخمس، وحديث عائشة أنه لما نزل به، ماذا يدل على ماذا يدل هذا؟ على حرص النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته وهو يحذر من هذا المنكر العظيم. قبل أن يموت بخمس سمعه بذلك، سمع ذلك منه من؟ جند بن عبد الله. ولما نزل به سمعته عائشة رضي الله عنها وهو يحذر من أن يتخذ قبره مسجدا، وأن تبنى القبور على وأن تبنى المساجد على القبور. وهذا يدل على أهمية التوحيد، حيث بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حياته وختم به حياته، فأول ما بدأ حياته ماذا يقول؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أليس كذلك؟ وختم حياته أنه إلى آخر لحظات من حياته وهو يحقق التوحيد ويدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب أن يكون المسلم مهتما بأمر التوحيد في جميع فترات حياته، لا يفتر عن التوحيد لحظة واحدة، بل التوحيد هو الأصل، هو الذي يدخل به الإنسان الجنة، هو الذي تقبل به الأعمال. والشرك هو أعظم ما يجب على المسلم أن يحذر منه، هو المحبط للعمل الموجب لصاحبه الخلود في نار جهنم. فلما كان هذا الشأن التوحيد وهذه شناعة الشرك، كان ليس عليك ضير أن تمضي عمرك ووقتك وجهدك في تحقيق التوحيد واجتناب الشرك. نلاحظ هذا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أيضا نلاحظ هذا من كتاب الله تبارك وتعالى، فبدأ كتابه بالتوحيد سورة الفاتحة المجتمع التوحيد، وختم كتابه بالتوحيد بسورة إيش؟ قل أعوذ بالفلق وقل أعوذ برب الناس. ونجد كتاب الله بين ذلك، بين الفاتحة والمعوذتين أيضا مجتمع التوحيد بالآية الكرسي. ما كانت أعظم آية إلا لاشتماله على التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأمر التوحيد أمر عظيم مشهور، مشهود له، تشهد له النصوص الشرعية الكثيرة. فهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه اللي هو جند بن عبد الله قبل أن يقبض بخمس، وسمعته عائشة وهو على فراش موته وهو يحذر ويبرأ ممن يتخذ القبور إيش؟ اتخذ ماذا؟ مساجد. نعم. الخلة رتبة عالية من مراتب المحبة. نعم. والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من القلة لفتح الخاء، وهي تقلل المودة في القلب كما قال الشاعر: قد تخللت نفسك خوفي مني، وبنا سمي الخليل خليلا. وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، خليل الرحمن، لأنه إيش؟ أخلص المحبة لله تبارك وتعالى، فلم يبقى في قلبه حب لغير الله تبارك وتعالى، حتى أن الله ابتلاه بأن يترك زوجه وابنه الرضيع في واد غير ذي زرع، استجاب أو لم يستجب؟ استجاب، وأمره أن يذبح ابنه طاعة لله، فما كان منه إلا استجاب لأمر الله، فما أمر الله بأمر إلا وقام به على أكمل وجه، حتى شهد الله له بذلك فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ها فأتمهن، فأتم ذلك طاعة لله عز وجل، من أجل ذلك اتخذه الله ماذا؟ خليلا. أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك اتخذه الله خليلا. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: من الخطأ قول البعض إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، قال: لا، ومحمد خليل الرحمن أيضا كما في هذا الحديث، قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع كل التغير. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الكل فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الكل، وأن إبراهيم خليل الرحمن ومحمدا حبيب الله، فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والكل خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير وحده، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وكلته خاصة بالخليلين. الله أكبر. نعم. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهما شر أهل البدع، وأخرجه بعض السلف في 72 قطعة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من ابتلع عليهم المساجد. قال المصنف وهو كما قال يا غيره. نعم، فيه الرد على الرافضة ظاهر الذين يكفرون أبو بكر الصديق، بينما هذا الحديث صحيح وصريح في فضل أبو بكر الصديق. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا من أمتي لاتخذ من؟ أبا بكر، صح؟ لو كنت متخذ خليل لاتخذت، لكن امتنع اتخاذه لأبو بكر خليل لأن الله عز وجل اتخذ محمدا خليلا، فلا يصح أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأمة خليلا. هذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من أمته خليلا. إذن فيه فضل لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالرافضة كفروه والنبي صلى الله عليه وسلم أحبه حبا عظيما، لكن لم يتخذه خليلا إلا أنه أحبه وبشره الجنة. وفي الصحيح صحيح البخاري قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: هو من الرجال؟ قال: أبوها. والروافض يكفرونه. طيب، الجهمية أنكروا ماذا؟ أن الله يتصف بهذه الصفات، لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، واضح؟ ففيه الرد على الرافضة لأنهم كفروا أبو بكر الصديق، وفيه الرد على الجهمية الذين أنكروا أن الله تبارك متصف بصفات الكمال والجلال، فأنكروا أن يتخذ أحدا من خلقه خليلا، وقد اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، واتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا. هذا وجه الرد على هاتين الطائفتين، حتى أن بعض السلف أخرجهم من 72 فرقة، قال ليسوا من المسلمين، ليسوا من المسلمين. وما كما ذكرنا في درس قبل السابق من العجائب الغرائب أن هؤلاء يقولون بإسلام أبي طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، ويكفرون أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق يكفرونه، وأبو طالب مسلم في الجنة، نسأل الله العافية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استغلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي فيه عمر، وذلك في مرض بلاده بيده صلوات الله وسلامه عليه. هاي ثلاث إشارات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى على إيش؟ أحقية أبي بكر بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكثر الصحابة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه إيش؟ على الصلاة بالناس، وغضب لما قيل له إيش؟ أمر إيش؟ عمر أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد أمره على الحجاج بعد فتح مكة أول عام، حج الناس من أبو بكر الصديق، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحجاج، وفي العام الذي بعده حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ففي ذلك كل إشارات على حقية أبو بكر الصديق والخلاف رضي الله عنه. نعم. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع ما يعتد بقوله من أهل العلم. مات في حماد الأولى 313، وله 63 سنة رضي الله عنه. وهو مشهور بكنيته، ليس له ابن اسمه إيش؟ بكر، وإنما يكنى بأبي بكر، وهذا أيضا سائد، يكنى الرجل بكنية وليس له ابن إيش بذلك الاسم. حتى أبو حفص عمر ليس له اسم ابن اسمه حفص، لكن يكنى بأبي حفص. طيب، اسمه عبد الله وأبوه ابن عثمان، وكنية عثمان والد أبي بكر الصديق ما هي أخوان؟ أبوه قحافة، وهو مسلم، فهو صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي. نعم. قوله ألا حرب استفتاح، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد الحديث. قال القرآن: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صريحا من هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مجامع الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجليل والثاني خفيف، فلذلك يستحق اللعنة. إذن كلاهما محرم، لا يجوز أن يسجد للقبر من دون الله عز وجل، ولا يجوز أن يسجد في المكان الذي فيه قبر، لأن المكان الذي فيه قبر إذا سجد أو إذا سجد المسلم أو الإنسان في المكان الذي فيه قبر دخل ذلك إلى قلبه وكان وسيلة وذريعة إلى أن يعبد صاحب القبر، فهذا وهذا كلاهما حرام. نعم. قوله وقد نهى عنه في آخر آياته أي كما في حديث جندب، هذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من بعده كما في حديث عائشة، قلت فكيف يسوق مع هذا التغيير من سيد المرسلين أن تعرض القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، هذا أعظم مشاقة ومحاجة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد أي من اتخاذها مساجد أن يعلم فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنة وصححه ابن حبان والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه مبالغة، واللعنة والنهي بصيغة صيغة لا تفعل وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة. نعم. والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعل وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة، بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه او عدل من لا اله الا الله، فان هذا واقباله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانه لحمى التوحيد ان يلحقه الشرك ويخشاه وتجريدا له وطلبه لربه ان يعتني به سواه، فأتى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وقضاه الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم الأبعد. ونعم الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يهود ويعقوب ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين القلوب فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزال من منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. طيب، يعني أهل البدع ماذا يقولون؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور وفي المقابر؟ قالوا إيش؟ من أجل النجاسة. لكن السياق هذا ما يدل على من أجل النجاسة، اللعن وشرار الخلق وإني أنهاكم عن ذلك. لما قال لا تفعلوا هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فلماذا قال إني أنهاكم عن ذلك؟ لتوكيد النهي. قال إني أنهاكم لا تفعلوا، لو لم يقل إني أنهاكم عن ذلك لكان كافيا أن يقول لا تفعلوا، لكن حتى لا يبقى لأحد عذر أو يستصيغ أي تأويل أو يورد أي احتمال، ماذا قال؟ قال إني أنهاكم عن ذلك، ما يحتمل أي تأويل ولا في أي تأويل مستصاغ أو محتمل قال لا تفعلوا، قال إني أنهاكم أنهاكم عن ذلك. فدل هذا على إيش؟ لاجتناب نجاسة الشرك المحبط للعمل، لا من أجل اجتناب نجاسة ماذا؟ النجاسة المادية الحسية، وإنما لاجتناب النجاسة المعنوية التي هي أنجس وأخبث، الشرك المحبط المحبط للعمل. طيب، عكسوا الأمر فجعلوا هذا النهي، جعله فضيلة وحب للأولياء وقرب إلى الله، ما اكتفوا بذلك بل عادوا وحرضوا واتهموا من ينهاهم عن هذا. وفي الحقيقة هم يعارضون ويحادون من؟ يحادون الله ورسوله. من الذي نهى عن الصلاة عند القبور والبناء عليه؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. لاحظ، النهي جعله فضيلة، ما نهى الله عنه رسول جعله فضل وفضيلة وقرب إلى الله، ومع ذلك عادوا من ينهاهم ومن يتمسك بالكتاب والسنة. هذا أمر غريب عجيب. نعم. قال الشافعي: ومن جعل الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأكرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق الذي لا راي فيه. عللوا بخوف الفتنة بالشرك، عللوا ماذا؟ عللوا النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند القبور وإليها وبناء المساجد عليها؟ ما العلة في النهي؟ ها، الشرك، لأنه شرك ووسيلة للشرك، فهو إما شرك ظاهر عبادة القبور من دون الله، وإما شرك خفي وسيلة تؤدي إلى عبادتها من دون الله عز وجل. واضح؟ وليست العلة كما قال البعض من أجل النجاسة. نعم. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبني حول قبره مسجدا، أي بما علموا من تشبيهه بذلك وتقليده النهي عنه ولكن ما فعل. قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد قتل مسجدا، أي وإن لم يبن مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي كانت الصلاة عنده من غير أن يغسل ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة في مسجده. قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي يسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها، إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ولحمها. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم قص من جميع المواضع الأمام والمقبرة والمكان اليابس. انتهى. حسب. طيب، والله أعلم، الحمد لله أول وآخر. طبعا اليوم ما في أسئلة، الظاهر كلكم فاهمين صح؟ سكة سكة.